طفل بأرض الشام وخجله يسألنا أبتاه إني أخاف ذاك الذئب يأكلنا. السوريون كل يوم يشكون أمرهم إلى الله فمن تداعى لهم. السوريون كل يوم يشكون أمرهم إلى الله فمن نصرهم. نحن أمة لا نبكي شهداء، فشهداءنا أحيانا عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن ماذا عن ذوي الشهداء؟ ماذا أقول لطفل لم يصبر على الجوع فلح على والده أن يحضر له خبز؟ وأقول خبز ولا أقول ما لذ وطاب من أنواع الطعام. هنا خرج الوالد في ظل الحصار كي يحضر هذا الكنز السمين، ولكن الفرحة لم تكتمل، لأن قناصا مجرما أرداه قتيلا. ماذا أقول لهذا الطفل وقد رأى دماء أبيه وقد انتزجت مع الخبز؟ يقول يا أبتي، يقول يا أبتي ما عدت بجائع، أرجوك أرجع. وجنوده قتلوا أخي في مهده، إني وأختي نخاف الذئب يقتلنا. أم تنسحب على طفلتها التي قتلت لا لشيء سوى لتواجدها أمام نافذة منزلها. بعد أيام أراد الزوج أن يخرج زوجته من هذه الحالة، وقرر أن يأخذها إلى منزل والديها. هناك في منزل والد الزوجة يواسي الأب والأم ابنتهم في مواساة في فقدان طفلتها، لكن هيهات أن ينجحون، فما هي إلا دقائق حتى علت الصراخ على السطح لتعرف هذه الأم أنها فقدت طفلتها الأخرى. أمي تنادي، لا تنادي، لا تنادي، ماتت وشق صدرها، أماه يا أماه اشتقت أسمع صوتها. هيا اقتلوني أو عرفوني قبرها. في يوم أتى ضابط السجن ليقول لأحد لسجين كهف مسجون مع ثلاثة من أبنائه أنهم قرروا إعدام ثلاثة منهم، وعليهم أن يختاروا من يبقى منهم على قيد الحياة. هم أربعة. تصوروا هذا العذاب، هذا العذاب النفسي الذي يمارسونه على السجناء. هنا تكابر الأب على جراحه وقال له أبقي على ولد الصغير، وهو في العشرينات من عمره، كان قد قضى 10 سنوات في السجن. بعد أيام جاء موعد تنفيذ حكم الإعدام، ففوجئ الأب أن السجان ساق أبنائه الثلاثة إلى المشانق. نعم يا سيدي، هو خلف القضبان وأبنائه في المشانق. دقائق سمعهم يقولون الله أكبر، ثم على صراخه. والله إني أسمع صراخه الآن يشق عنان السماء، وهو يرثي حاله ويناجي ربه، فأين المسلمين؟ هذه هي سوريا يا سيدي، هذا هو الظلم الذي نعيشه في سوريا. قبل أن آتي إلى هنا سألت أحد الأخوة في سوريا، قلت له ماذا أقول للناس غدا عن سوريا؟ قال لي قل لهم ببساطة إن سوريا هي شهيد يسعفه شهيد، فيداويه شهيد، فيشيعه شهيد، فيصلي عليه شهيد، فيدفنه شهيد. عذرا رسول الله ماتت قوتنا، عذرا حبيب الله ماتت نوبتنا، عذرا رسول الله ماتت نبوتنا، عذرا رسول الله.